رمضان أول ثمرة من ثمراته أن تبلغ التقوى، وإذا بلغتها انتهت مشاكلك في الحياة. قل لي لما أقول لك. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يوم القيامة الآخرة عند ربك للمتقين، في الدنيا الهداية للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لو بلغت ذلك لن يقربك الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لو بلغنا التقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الثمرة الأولى.